إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الحمد لله الذي يبتلي عباده بالشدة والرخاء، الحمد لله الذي يبتلي عباده بالسراء والضراء، وابتلاؤه سبحانه لحكمة وليس عبثاً، وإنما يبتلي لينظر كيف يعملون، يعني ليظهر علمه في الواقع، وإلا فإنه يعلم ماذا سيعملون قبل أن يخلقهم عباد الله. قال ربنا في كتابه العزيز ذاكراً حكمته في خلقه: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جعلكم خلفاء يخلف بعضكم بعضا، فيذهب جيل ويأتي جيل، استخلفكم في الأرض، والابن يرث أباه، ويأتي الحي من بعد الميت، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والمال والجاه والخلق والخلق. لماذا؟ ليبلوكم فيما آتاكم، ليختبر الغني في غناه والصحيح في صحته، والمتزوج في زوجته، وصاحب الولد في أولاده، لينظر من يؤدي حقه ممن يعرض عنه. أخبر الله عباده بهذا الابتلاء لتتوطن نفوسهم على أداء حقوقه. ليبلوكم فيما آتاكم، هذه الكلمات القليلة فيها الحكم العظيمة، ضعها نصب عينيك. ليبلوكم فيما آتاكم، فيؤتي المال، فبعض الناس يطغى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا رأى نفسه قد استغنى بماله طغى ومنع الحقوق وظلم وتجبر، لم يؤدي حق الله وسخر من عباد الله. فكان المال إيتاء لأجل الاختبار: ليبلوكم فيما آتاكم. كما ابتلى ثلاثة نفر من بني إسرائيل كانت بهم عاهات وعلل بدنية، أبرص وأقرع وأعمى، فقراء، فأزال عن الأبرص برصه وآتاه ناقة عشراء وصار له قطيع من الإبل، وأزال عن الأقرع علة القرع وأبدله شعرا حسنا وآتاه بقرة حاملا وصار عنده قطيع من البقر، ومسح الملك بأمر الله على عين الأعمى فرد الله بصره إليه وأعطي شاة والدا وصار عنده بصر وقطيع من الغنم. آتاهم وابتلاهم فيما آتاهم. لماذا؟ في أول الحديث يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدا لله، يعني أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا إلى آخر القصة. لما ابتلاهم ماذا كانت المواقف؟ الأقرع والأبرص كل منهما جحد وقال للسائل: الحقوق كثيرة، وكل منهما يقول: ورثت المال كابرا عن كابر، أبي عن جدي، إنكار نعمة وكفر المنعم. وأما الأعمى ما منع شيئا وقال للملك الذي جاءه بصورة بشر: خذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. كانت النتيجة: رضي الله عنك وسخط على صاحبك. قارون آتاه الله، فتح الله عليه من الأموال، من الخزائن ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، لكن كفر واغتر: إنما أوتيت على علم عندي، بذكائي، بعبقريتي، بفطنتي، بكسبي، بمقدرتي، بجهدي، بكدي. ما قال من فضل الله، ولا من نعمة الله. النتيجة ما هي؟ فخسفنا به وبداره الأرض. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل فاوت وجعل الأحوال تتقلب بنبيه حالا بعد حال، من الشدة إلى الرخاء ومن الفقر إلى الغنى. كان في مكة لا يجد شيئا يأكله إلا شيء يواريه إبط بلاد، جاع، حوصر، أخيف، ضيق عليه وفتن، ولكن ثبت في المحنة والشدة والضراء. ولما فتحت خيبر وما بعدها أتته الأموال، وكانت الأموال أكواما في المسجد، أغناه الله في آخر حياته. قال العز رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم قبل الغنى قائما بوظائف الفقراء، يعني يصبر ويعبد على الشدة، فلما أغناه الله قام بوظائف الفقراء والأغنياء، فشكر وصبر صلى الله عليه وسلم، فكان غنيا فقيرا، صبورا شكورا، راضيا جوادا صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من إذا آتاه الله مالا بخل، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، لكن لما آتاهم ماذا فعلوا؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا، أوسع منك بيتا، أكثر منك رصيدا، أغلى منك سيارة، أرقى منك جوالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ومن العباد من يسخط مهما أوتي ولا يقنع. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. عباد الله، بعضهم يؤتيه الله زوجا بعد أن كان عزبا تزوج، لكن ماذا حصل لما تزوج؟ بعضهم شكر النعمة وأقام الزوج على الطاعة وجعلها عونا على العبادة، وبني البيت على أساس من تقوى من الله ورضوان، وقامت الأسرة في تشكيلة مما رزقهم الله من الأبناء والبنات، يبتغي ما كتب الله بهذا الوطن، يبتغي ما كتب الله ما كسب بهذا النكاح من الولد. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، ما قال حد النسل، قال باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني من الأولاد. لما آتاه الله الزوجة صارت معينة على الطاعة، لكن منهم من يقول اليوم: أريدك أن تخرجي بالعباءة الفرنسية والغطاء الشفاف والزينة، لأني أريد امرأة راقية، أريد أن أظهر أمام الناس أن عندي زوجة جميلة والهندام حسن والزينة ظاهرة والعطر فواح. غريب، أين الغيرة؟ هل هي لك أو لغيرك؟ زوجتك لمن؟ هل مقدار الرقي والمعيار والمقياس والميزان في التقدم هو إظهار زينة الزوجة للآخرين؟ عجبا. من الناس من لم يكن عنده ولد، فآتاه الله أولادا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والعبد ممتحن بالأولاد، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فماذا يفعل؟ منهم من أهملهم، ومنهم من رباهم على المعصية، ومنهم إذا سافر للسياحة اصطحبهم إلى أماكن المعاصي، ومنهم من يهملهم ولا يأبه لتربيتهم، لا لتعليمهم ولا لأمرهم بالصلاة ولا صلاة الفجر ولا غير الفجر. وهكذا إهمال تام للرعية للأولاد، إعطاؤهم على هواهم وتركهم على مناهم، ويوفر الأشياء المالية والصحية والدراسية، أما الشرعية والأخلاقية والدينية، أما التقوى وأما الورع وأما أن تغرس المفاهيم الإسلامية على مذهب لقمان عليه السلام الذي كان يعظ أولاده، يهتم بابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعد أن يقرر في نفسه قواعد الإيمان إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ثم يعطيه الأخلاق: لا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، أغضض من صوتك. إيمان وعبادة ودعوة وأخلاق، هكذا يغرس في نفس الولد ما يغرس. وأحيانا يحس الإنسان أن الزوجة والأولاد ثقل وهم ومصاريف، فالنبي عليه الصلاة والسلام خفف عنك أيها الأب فقال: اليد العليا خير من اليد السفلى. إذا ضاقت بك الأحوال وشعرت أنها ثقل ومسؤولية وإنفاقات، تذكر شيئا مهما. ما هو؟ قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وابدأ من تعول، تقول امرأتك، الرواية لابن خزيمة: أنفق علي أو طلقني. ويقول ولدك: إلى من تكلنا؟ نذهب لمن غيرك؟ ما عندنا مصدر إلا أنت. هنا تتذكر يا عبد الله أن اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني أنت منفق وأنت متفضل وأنت منعم وأنت مأجور وأنت مثاب، لأنك إذا احتسبت الصدقة فيهم فقد أوتيت أجرا عظيما. كان صلة بن أشم رحمه الله في مخزن له ومعه ابن له، فقال لما حضر ساعة الالتحام: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقتل رحمه الله أيضا. ذهب الأب فاجتمعت النساء عند امرأته معاذ العدوية، فقالت: إن كنتن جئتن تهنئن لي فمرحبا، وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعنا. رواه أحمد في كتاب الزهد بإسناد صحيح. إبراهيم وإسماعيل يتعاونان على البر والتقوى، والسلف في الأب يعين الإبن والإبن يعين الأب على قيام الليل، والبنات يثبتن الأب عند الشدة. كتبت ابنتا عاصم بن علي للأب رسالة: يا أبانا، إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. هذه نتيجة التربية. ليبلوكم فيما آتاكم، آتاكم أولاد ماذا فعلتم بهم؟ آتاكم بنين وبنات ماذا قمتم بشأنهم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعل من ذرياتنا قرة أعين لنا، وأن يجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، رب الأولين والآخرين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له الحي القيوم لا يموت والجن والإنس يموتون، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أمينه ومصطفاه خليله وخاتم أنبيائه وحامل لواء الحمد والشافع المشفع يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وذريته وخلفائه الطيبين وزوجاته البررة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارضى عن أصحابه واجزهم خير ما جزيت حواري الأنبياء يا رب العالمين. عباد الله، ليبلوكم فيما آتاكم يؤتيكم الصحة، فماذا فعلتم بها؟ يؤتيكم العافية، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. بذلت قوتك، بذلت شبابك، بذلت صحتك في ماذا؟ بذلت جسدك في أي شيء؟ أنت الآن في حال الصحة، في حال القوة، في حال الشباب، في حال الجسد هذا الذي عندك، ماذا عملت به؟ شبت في الإسلام شيبة في طاعة الله؟ شاب في الإسلام شيبة تكون له نورا يوم القيامة. أنفقت الصحة وأنفقت هذا الجسم بحيويته وطاقته في طاعة الله، الغدو إلى المساجد والرواح، جلوس في مجالس الذكر، الصيام بما فيه من المشقة، وهكذا الحج بما فيه من التعب والنصب، وهكذا وهكذا من صلة الرحم والذهاب و كذلك أفعال الخير من إغاثة الملهوفين وإعانة الضعفاء المحتاجين. الجسد هذا له عبوديات كثيرة، المفاصل هذه عليها عبوديات، شكر النعمة 360 مفصل يجزئ في شكرها ركعتان ضحى. شخص كان عنده عجز عن امرأته وصبرت عليه المسكينة سنوات وتحملت ما تحملت، فلما تم العلاج وصارت عنده القدرة انحرف وطغى ثم وقع في الفاحشة وصار مع البغايا. نعوذ بالله من الحور بعد الكور، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهداية، نعوذ بالله أن نرد على أعقابنا. يؤتيك شهادة، ماذا فعلت بالشهادة؟ شهادة بين الناس يقولون هذا جامعي، هذا كذا، هذا معه الشهادة العليا كذا وكذا، ليبلوكم فيما آتاكم. هل انتصرت بها لدين الله واستثمرت المعرفة والتقنية والخبرة وهذه الشهادة في الدعوة إلى الله، في إقناع الخلق بدين الله، في الذب عن الإسلام، في الرد على الشبهات؟ آتاك قدرة تقنية على الدخول للمواقع، فماذا فعلت في ذلك؟ ليبلوكم فيما آتاكم. آتاك قدرة خطابية، قدرة كلامية، قدرة كتابية، بيان نطقي وخطي، ماذا فعلت في ذلك؟ حسن التعبير، الجودة في الصياغة، ليبلوكم فيما آتاكم. لما رجع حامل الشهادة العليا من الخارج بعد البعثة، جاءه أصحابه إلى البيت وهو الدكتور الكبير، فمر أبوه الشايب المسكين باللباس الشعبي في الحديقة أمام المجلس. قال أصحابه للدكتور: من هذا؟ قال: هذا عامل الحديقة، ينظف الحديقة. هكذا تكون القضية بعد الشهادة العليا، أن يحتقر الإنسان أباه وأن يقول عنه عامل الحديقة، كما قالت تلك المرأة لصاحباتها أيضا، صاحبة الشهادة، عن أمها العجوز التي مرت: هذه الخدامة. عباد الله، المنصب، الجاه، إيتاء، ليبلوكم فيما آتاكم. ماذا فعلنا في المنصب والجاه؟ هل زكيناه؟ للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. قال ابن القيم في هداية الحيارة وهو يتحدث عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى: الرئاسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم من الدخول في الدين، يعني في الإسلام. وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم، فلما تبين لبعضهم فساد ما هم عليه، يعني ما هم عليه، ضلال وشرك وكفر وزندقة والحلال، قالوا: دخلنا في الإسلام، لو دخلنا في الإسلام لكنا من أقل المسلمين، لا يؤبه لنا. بينما يقولون نحن الآن متحكمون في أهل ملتنا، الأحبار والرهبان يقولون في أموالهم ومناصبهم، ولنا بينهم أعظم الجاه. يقولون يعني لو أسلمنا تفوت المزايا. الآن قومنا يعطوننا، الأحبار ورهبان ومكانة، نأخذ منهم أموال، لكن إذا أسلمنا سنكون من جملة الناس، لا يؤبه لنا. قال ابن القيم رحمه الله: وهل منع فرعون وقومه من اتباع موسى إلا ذلك؟ كان رجل السجادة والمصحف، فلما فوجئ بالمنصب وأمامه المصحف وبشر به قال للمصحف: هذا فراق بيني وبينك. قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فلو صار عندك يا أخي منصب ومكانة ووظيفة مرموقة، اجعلها طاعة وعونا على الدين، أقم بها الملة والعدل بالقسطاس المستقيم، مر بالمعروف ونهى عن المنكر، واجعل ما أتاك الله من سلطة في نصرة الإسلام والدين. وهكذا يتقي الإنسان الفتن، الدنيا فاتنة. قال مالك بن دينار: اتقوا السحارة، اتقوا السحارة، يقصد الدنيا التي تسحر، فإنها تسحر القلوب، خمر الشيطان ومن يسكر منها لا يفيق إلا في عسكر الموتى. وبعض الناس إذا صار عنده مرتبة ورفعة وتنكر للأصحاب القدامى استغنى عنهم، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. ولذلك فينبغي على العبد أن لا يترفع على إخوانه وأصحابه وأصدقائه وأقربائه إذا صار عنده فتح بالدنيا. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن، تذكرهم كانوا معك، كانوا خلان وإخوان وأقارب ولا زالوا، ولا تجحد النعمة. سليمان لما أوتي ما أوتي الملك والعلم وفوقها النبوة، سخر الله له الجن يعملون له ما يشاء والريح والطير، من بقي؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. يجب أن يكون هذا موقف المؤمن. عباد الله، أنتم في مكانكم هذا تحرسون أجواء بلاد الحرمين، واحتسابكم الأجر في حراستكم ومراقبتكم فيها عند الله ثواب، فأحسنوا النية. أنت ستذهب للعمل وستذهب للعمل، لكن شتان بين من يذهب ليؤجر ومن يذهب فلا يكون له نية فيفوته الأجر. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لبلدنا هذا وبلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا بسوء فابطش به. اللهم من أراد أن يعكر أمننا وإيماننا وأن يغير في دينك فانتقم منه. اللهم من أراد خراب منشآتنا واقتصادنا فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الوعيد، وأن تجعلنا من الآمنين يوم الخوف. اللهم إنا نسألك أن توسع علينا في أرزاقنا، وأن تبارك لنا فيما أتيتنا، لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.